نسمي الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو عن حاجة كلنا بنبحث عنها وهي بناء النفس. بمعنى لما تنظري إلى أفعال الصحابة رضوان الله عليهم تسألي نفسك إزاي الناس دي كانت بتعمل كده؟ وإزاي الناس دي كانت بتطيع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل؟ فالدرس النهاردة عن كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم نفوس الصحابة بإيه؟ يعني إيه أكتر قيمة بنيت وغرست في قلوب الصحابة ونفسياتهم قبل ما يفعلوا الطاعات التي أوجبها عليهم الله سبحانه وتعالى والأوامر اللي أوجبها عليهم الله سبحانه وتعالى والتروك اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يتركونها، يعني يسيبوا بلدهم ويسيبوا أموالهم ويسيبوا الخمر ويسيبوا النساء ويسيبوا كيف هذا؟ إزاي يعني؟ طيب بمعنى أصح أنا لما باجي أصلح في نفسي فدايما مثلا ألاقي مثلا عيب في نفسي مثلا معين، ألاقي مثلا إيه ما بصليش كويس أحاول أصلح الصلاة، عندي ذنب معين، عندي عجب مثلا في قلبي أحاول أصلح العجب كده، يعني بنصلح الحتة اللي بايظة يعني من الآخر، لكن بناء النفس نفسها كلها على بعضها مش في دماغنا أو ما تعودناش عليها. طيب كيف بقى بنى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها جدا جدا جدا في بناء نفسية الصحابة هو التربية بذكرى الدار الآخرة، ذكرى الآخرة الجنة والنار، دي أكتر حاجة غرست وأول حاجة غرست في نفوس الصحابة. تمام؟ طيب لذلك لما تلاقي واحد زي أنس بن النضر لما دخل في صفوف المشركين في غزوة أحد وقال واهن لريح الجنة وهو عارف ان هو داخل ميت ميت، ازاي يعني؟ ازاي في ايه؟ ازاي هو حس بريحة الجنة كده خالص فجأة؟ يعني اللي انا عايز اقوله لي فجأة كده اقول لك اعملي وما تعمليش، ولا الاول لازم الاول اربي هذه النفس على شيء؟ الشيء ده اللي هو ايه؟ الدار الاخره. ازاي بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لازم تفهمي غزوة احد دي كانت في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. وكان في غزوات في مكة؟ كانش في غزوات في مكة. يعني معنى كده ان غزوة احد دي كانت سنة كام من الهجرة؟ كمان دي اتنين دي بدر بعدها ثلاثة تقريبا غزوة احد. خلاص يعني معنى كده ان هم بقالهم كام سنة بيتلقوا قرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وبيتلقوا تعليم عن الدار الاخرة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ 16 سنة بيتربى وبيعلى ايمانه بذكر الجنة والنار، فهو أساس في نفسه خلاص الجنة دي بقت بالنسبة له رأي العين. عشان كده لما دخل المعركة أو هو لسه براها قال إيه؟ واهن لريح الجنة. أنتوا ليه مش عايزين يتزالي؟ حتى معاذ اللي هو بيروي الحديث بيقولك إيه؟ بيقولك يعني ألم أكن أستطع أن أفعل ما فعله. ليه؟ لأن هو كمان كان من أهل المدينة كمان مش من أهل مكة. عشان كده بقولك كنت بتقرأ القرآن لازم تبقى حريصة جدا تفهمي الآية دي أو السورة دي مكية ولا مدنية. القرآن المكي بيتكي جدا جدا على النقطة دي اللي هي تربية النفس بالدار الآخرة وحبها، فبالتالي هيبقى عندي سبيل ان انا اضحي بالغني والنفيس. ايه شوية تعب ومشاكل في الدنيا؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة كما رب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه؟ يعني طبعا احنا دلوقتي مش هنقول ايه المشكلة، احنا بنقول ايه المشكلة واحنا قاعدين دلوقتي، لكن البطولة حقيقية واحنا خارجين من الباب ده، هي دي بطولة حقيقية. ايه المشكلة؟ طيب لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لذلك أنا تاني بتكلم وأقول لك الدرس مش عن إصلاح الذات أو إصلاح النفس، الدرس عن بناء النفس. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إن أول ما نزل من القرآن سورة ذكر فيها الجنة والنار، يعني أول ما نزل يعني من أوائل السور اللي نزلت، اللي هي أصلها سورة إيه؟ المدثر. المدثر اللي هو أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى آتانا اليقين. دي كلها إيه أخوات في القرآن مكي ولسه بدأ القرآن ينزل، دي رسائل قوية جدا للصحابة. خلوا بالكم لم نكن نطعم المسكين، يبقى انتوا المفروض تعملوا ايه؟ تطعموا المسكين. وكنا نكذب بيوم الدين، يبقى انتوا ايه؟ ما تكذبوش. وكنا نخوض مع الخائضين، يبقى انتوا ايه؟ ما تخوضوش. والكلام ده كله فين؟ ده في الاخره. الكلام ده كله فين؟ في الاخره. فهكذا ربى القرآن الصحابة خالد، إن هو ربطهم بالدار الأخيرة. لما تتعرفي إن أول استوى نزلت سورة زي المدثر، ناس تتكلم الصحابة عن الجنة والنار، آه طبعا ناس تتكلم، مش المفروض تقول لهم صلوا إزاي زكوا إزاي، لأ. وهو ده بقى اللي احنا بنقع فيه غلط يا أخي، إن احنا كل اهتمامنا افعل ولا تفعل، لكن تربية النفس مش موجودة. تربية النفس بناءها علوها علو شأنها بالآخرة، إن أخلصناهم بخالصة يا خالد. ذكر ده هي دي الجنة والنار الآخرة. ودلوقتي هنشوف القرآن إزاي بيتعامل مع قضية الجنة والنار. تمام، فكل دي كانت رسائل للصحابة رضوان الله عليهم. طيب، فالدعائم الأساسية اللي كانت في الصحابة في العهد المكي كانوا حاجتين: ذكر الدار الآخرة والتعليم عنها جنة أو نار. تاني حاجة الصلاة وقيام الليل، قم الليل إلا قليلا. وهم ما كانش معهم غير الاثنين دول، جنة ونار يتعلموا عنهم، الجنة اللي بيوصل لها والنار اللي بيوصل لها. احنا بقى بنهتم بيه أخوات عادة معرفة التفاصيل عن الجنة، جنة وشرحها طب فين؟ طب قوليني، يعني لا تعطيني سمكة ولكن علميني كيف أصطاد. طب قوليني ازاي يوصل للجنة. لذلك ناس كتير جدا مننا تهتم بان معرفه الايه ده، اديني درس عن الجنه، اقعد احكي في الجنه من هنا لبكره، وابوابها كذا وبيوتها كذا وطوبه ذهب وطوبه فضه ومن طوبه المسك وبتاع، نخرج من هنا ولا كاني اتقال اي حاجه. ليه؟ لان ما ربطناش الاعمال بالجنه، ما ربطناش الاعمال بالنار، ايه اللي يوصل النار وايه اللي يوصل الجنه. القران بقى ربطه بربط رائع وبديع. طيب، تكملة لكلام السيدة عائشة، فلما ساب الناس، يعني بقى بدأوا يسلموا بقى ويدخلوا الإسلام وكده، نزل الحلال والحرام. ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقال الناس والله لا نترك الزنا ولا نترك شرب الخمر. لو كان أول حاجة نزلت من القرآن كده ما تشربوش الخمرة ها وما تزنوش، الناس كانوا يقولوا إيه؟ لا والله ده احنا مش هنترك الخمر خلاص وهنزني، أسأل الله العفو والعافية. تمام كده؟ لذلك سورة الآية اللي هي بتاع تحريم الخمر، دايما احنا بناخد اخر لقطة اللي هي ايه؟ ها؟ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص؟ انما يريد الشيطان ان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم وعن الصلاة وعن ذكر الله فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا، الصحابة قالوا ايه؟ انتهينا انتهينا، خلاص كده؟ بعد كده ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى انزل ايه؟ فاجتنبوه. دي المرحلة الرابعة اللي هو بقى تحريم مطلق. دايما احنا بنبص على اللقطة دي اللي هو لما جاءنا منادي وقال للصحابة ان الله قد انزل قولا فصلا في تحريم الخمر وخلاص وبتاع، ومسكوا الكؤوس ودلقوها والارض بتاعت المدينة بقت مليانة وشم، بنبص على اللقطة دي. الآية دي يا اخوات في سورة ايه؟ الآية دي في سورة ايه؟ سورة المائدة. سورة ايه؟ المائدة. دي من اواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن المدني. يعني بمعنى أصح إن الصحابة فضلوا يتعلموا 20 سنة عن الدار الأخيرة، هو ده اللي خلاهم يرموا الكؤوس وخلاهم يدلوها في الشارع وخلاهم لا ينتبهوا ليها. ليه؟ لأن هم مش هممهم. ليه برضو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم والقرآن رباهم إن في حاجة في الأخيرة أحسن كتير من اللي انتوا تشربوه في الدنيا. فلما جم بقى بالتالي استسهلوا الطاعة جداً واستسهلوا الترك جدا اللي احنا بنستصعبه قوي، بنستصعب جدا الايام اللي صلاه الفجر، بنستصعب جدا ان احنا نقول الكلمه الطيبه، بنستصعب جدا الانفاق، بنستصعب ليه؟ عشان مفيش الربط بايه؟ بالدار الاخره خالص. وهو ده اللي السيده عائشه كانت بتقول. وتقول السيده عائشه انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وانا جاريه العب في مكه قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كانت السيدة عائشة طفلة فين؟ في مكة. كانت بتلعب فين؟ في مكة. فهي بتقول سمعت القرآن ده أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة، اللي هو بيتكلم عن إيه؟ عن الآخرة، عن الآخرة. طيب، وأما البقرة والنساء فسمعتهما في المدينة، اللي هي بقى كلها إيه؟ تكاليف. لذلك القرآن المكي، اسألي نفسك كده، القرآن المكي بيركز على إيه؟ يعني مثلا جزء عام مثلا سورة القصص، سورة العنكبوت، سورة الروم، بيركز عليه، بيركز على كذا محور: معرفة الله، ذكر الجنة والنار، مصارع الأقوام، القرآن المكي بيركز على النقط دي، تمام، جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين بيركز عليهم. كل الحاجات دي إيه؟ هي دي اللي تربطك بإيه؟ بالدار الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه كما ورد في حديث صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر. سورة الزمر دي إيه؟ مكاني، تمام؟ ونزلت في أواخرها إيه؟ كل كلامها عن إيه؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وسيق الذين اتقوا إلى ربهم زمرة، خلاص كده إلى الجنة زمرة، خلاص؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم إيه؟ لا ينام إلا لما يقرأ الزمر، وفي حديث آخر كان لا ينام إلا لما يقرأ ألف لام ميم استجدى وإيه؟ وتبارك. ليه؟ هي دي سورة مدنية ولا مكية؟ مكية. ليه بقى؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز قبل ما ينام آخر لقطة يشوفها تبقى إيه؟ الآخرة، الجنة والنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده كان بيقوم أصلا في القيام، يعني طب ده هو لسه نايم على جنة ونار، يصحى في القيام. بيقولك أكثر ما كان يصلي في قيامه كان يبدأ بإيه؟ خواتيم آل عمران، اللي هي برضو كلها بتتكلم عن إيه؟ عن جزاء المؤمنين في الآخرة، وعن كلام المؤمنين لربنا إن هما بيقولوا له يا رب ادينا الجنة. طب ده أنت أصلا لسه رسول الله نايم على ذكر الآخرة، لا واصحى عليها برضو، لأن هي دي اللي هتظبط لي بوصلة عملي، هي دي اللي هتخليني أستسهل الطاعة وما استصعبش الايه؟ ما استصعبهاش، واستسهل ان انا اسيب المعصيه، هي دي. طيب، وكانت عشان كده السيده عائشه برده كانت، ولذلك برده من ضمن جدول النبي صلى الله عليه وسلم كان كل اسبوع فجر الجمعه بيصلي بايه؟ السجده وايه؟ والانسان. ايه السجده دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الجنه، صح؟ طب والسجده بتديك الادوات اللي توصلك الجنه في الانسان، صح ولا لا؟ اللي هي ايه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خلي بالك الادوات بقى ايه؟ الصبر، اليقين، قيام الليل والانفاق كده، اللي هي بتوديكي بقى لسوره الانسان اللي هي كلها كلام عن ايه؟ عن الجنه والجنه والنار وايه اللي هيحصل في الاخره وما الى اخره. طب في صلاه الجمعه كان بيصلي الايه صلى الله عليه وسلم اكثر ما كان يصلي؟ بالاعلى وايه؟ والغاشيه، صور ايه؟ مكية. تعجبي تقولي ايه؟ طب ليه يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني بياخد ليه من القرآن المدني ويقرأ بيه كده؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يربي الصحابة على فكرة معينة، وهي ربطهم بالدار الاخرة. اوعى تروح من قدامك، اوعى تروح من قدامك. حتى في صلاة العيد كان برضو صلى الله عليه وسلم يصلي ايه؟ بالشمس وضحاها، والركعة التانية برضو ايه؟ الغاشية او الأعلى، او حتى برضو في صلاة الجمعة كان يصلي بالقاف والقمر. الاتنين بيتكلموا عن ايه؟ ما هو القاف بتتكلم عن الاخرة من ساعة الموت لغاية مشهد النار ودخولها او مشهد الجنة ودخولها، والقمر بتتكلم عن مصارع الامم لغاية ما تيجي لاخر الصورة، ها؟ ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر، برضو الاخرة. يبقى الامر يا اخوات محتاج ان احنا نقف مع نفسنا ونقول طب ما احنا المفروض فعلا بقى وانا بقرأ القرآن في وردي وبتدبر انا لازم افهم النقطة دي، ان اكتر حاجة اهتم بيها وتبقى عيني عليها كده رأي العين الجنة والنار، واربط نفسي بيهم. طيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يكون في صلاته كان يقرأ بايه؟ بالمفصل. بالمفصل ده اللي هو منين لفين؟ من قف لغاية الناس. اكتر ما كان يصلي في صلاته صلى الله عليه وسلم، وقبل الصلاة كان بيعلم الصحابة ويقول لهم قبل ما تختموا الصلاة تقولوا ايه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم. ليه؟ وكأنك برضو قبل ما تختمي الصلاة أصلا انت طالعة بقى للدنيا، بقى طالعة للبنت الحلوة تبص عليها الصحابي، سبحان الله، طالع للدنيا بقى، طالع اللي بتعرض عليك رشوة، طالع اللي بتقولي مش عارف ايه، طالع للمسلسلات وطالع للأغاني وطالع للهموم اللي في الدنيا. فقبل ما تقول من الصلاه قولي اللهم اني اعوذ بك من القبر واعوذ بك من ايه؟ من عذاب القبر واعوذ بك من ايه؟ من عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. ان شاء الله باذن الله اعمل لكم سلسله عن المسيح الدجال. اذا الاخره كانت محور اساسي اخوات في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه. لذلك الراجل اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، الراجل الجميل الطيب ده اللي هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له معاذ، كان سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه كان بيصلي بالبقر. انتوا عارفين يعني ايه يصلي بالبقرة في العشاء؟ بالبقرة.